بقيادة جرير بن عبد الله البجلي والسبعمائة بتوع الأزد وقبيلة حنظلة بني عمرو والرباب وضبا اللي هما 5300. الثمان تلاف دول لم يقاتلوا الفرس من قبل، لأن منهم ناس كانت ليهم ردة عن الإسلام بس تابوا تابوا. ولذلك احنا قلنا ان سيدنا عمر بن الخطاب خالف سيدنا ابو بكر الصديق في حاجتين في فتوح العراق والشام، ان سيدنا ابو بكر كان عمل التجنيد اختياري، سيدنا عمر عمله اجباري. سيدنا ابو بكر الصديق كان بيشترط محدش يحضر الفتوحات دي من اللي سبقت لهم ردة عن الاسلام اللي ارتد، حتى لو تابوا وحسن اسلامه. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لا، اللي تاب وحسن اسلامه يبقى ممكن يطلع معانا ان شاء الله. عشان كده كانوا عايزين يكفروا بقى عن الغلط ده. نذكر بس اسماء بعض القاضة عشان لهم الذكر في الفتوحات اللي جاية. اسماء بعض القاضة دول زي جرير بن عبد الله البجلي، عدي بن حاتم الطائي، عبد الله ذو السهمين، غالب بن عبد الله الليثي، عرفجة بن هرثمة البارقي، قرط بن جماح، المثنى الجشمي، عصمة بن عبد الله الضبي، المنذر بن حسان، شيث بن ربعي، وكانوا معانا هنا في معركة البويب الطاحن. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني سأل رجل من أهل السواد، من أهل السواد اللي هو الأرض اللي وقع بين نهري دجلة والفرات من تحت في الجنوب اللي اسمها السواد، أرض السواد. فسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بيسأل واحد من أهل السواد دول، بيقول له هي البقعة اللي قاعد فيها مهران ابن باذان اسمها ايه؟ اللي معاه 120 ألف ده، 100 ألف من الفرسان وعشرين ألف من المشاة، اسمها ايه؟ فالراجل بتاع أرض السواد بيقول لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، قال بسوسيا بسوسيا. فقال المثنى بن حارثة الشيباني الحمد لله، هلك مهران ابن باذان. ليه؟ نزل منزلا هو البسوس، الحتة اللي قعد فيها دي اسمها البسوس، عشان كده قالوا انها بسوسيا، اي منزل شؤم على الفرس. ليه؟ لان المنطقه دي كانت ديها حرب استمرت 40 سنه بين العرب في الجاهليه. لو تفتكر الحرب دي كان اسمها حرب داحس والغبراء، قبيلتين في الجاهليه من العرب عاملين سباق للفرس. ففي قبيله عشان تكسب السباق اختارت مجموعه كده من الشباب يعفروا تراب في وش الفرس التاني بتاع القبيلة التانية، فالفرس التاني لما يلاقي تراب هيرجع ورا شوية كده او هيقف شوية، يكون الفرس بتاعنا احنا جري وسبقه. فلما اكتشفت الخدعة دي دبت الحرب بينهم 40 سنة، جاهلية طبعا ما فيش دين ولا في اسلام، فجاهلية 40 سنة حرب بينهم. اهي دي الحتة اللي كان معسكر فيها مهران ابن باذان ويطلق عليها اسم البسوس. الجيشين عسكروا قدام بعض، فأرسل مهران ابن باذان إلى المثنى. أرسل مهران ابن باذان إلى المثنى. هما كانوا قصاد بعض بس يفرقهم نهر الفرات. يفرقهم نهر الفرات. فحاجة من الاثنين، يا إما دول يعبرهم يا إما دول يعبرهم. فأرسل مهران ابن باذان إلى المثنى ابن حارثة الشيباني قائلا: إما أن تعبروا إلينا نهر الفرات يعني وتيجوا لينا، وإما أن نعبر إليكم أو إحنا نجي لكم. هنا بقى المؤمن كيس فطن، ولا يلدغ المؤمن من جح مرتين. فعلى طول سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال لا، بل اعبروا أنتم إلينا، تعالوا لنا أنتم. يبقى هنا إيه؟ ما كررش الخطأ اللي وقع فيه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي لما عبر نهر الفرات وراح من الغرب الى الشرق فاتزلق. هنا بقى سيدنا المثنى استفاد، مرضاش يعبر نهر الفرات، قال لهم لا، اعبروا انتم الينا، تعالوا وانتم اللي تجونا. وفعلا اتزنقوا الحمد لله، عشان كده قلت لك ان كان عدد القتلى كبير جدا جدا جدا. عسكر مهران بعد ما عدى بقى نهر الفرات من الشرق للغرب ناحيه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، وعسكر في منطقة المطاط، وعبأ جيشه كالآتي. كان الجيش بتاع مهران ابن باذان كالآتي: مهران في القلب طبعا هو القائد، حاطط في جناح اليمين الإزازة،

الله أكبر على بعد طبعا يعني على فترات بين كل واحدة والتانية، الله أكبر الرابعة دي معناها إيه؟ تقدم على طول القتال. الفرس طبعا لم يمهله سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني إنه يكبر التكبيرة الإيه؟ الرابعة بتاعة الهجوم. أول ما سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال التكبيرة الأولانية هم افتكروا إن هي دي بقى اللي إيه؟ اللي هيبقى فيها القتال، راحوا على طول هم اللي إيه؟ اللي هاجمين على المسلمين وبدأوا بالهجوم على المسلمين وعملين صوت مزعج عشان يرهبوا المسلمين، قاعدين يطلعوا أصوات كده إيه عشان تضعف معنويات المسلمين. أول ما سمع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الصوت ده قال إن الذي تسمعون فشل، إن الذي تسمعون فشل، تحطش في دماغك الكلام ده، فألزموا الصمت وأتمروا همسا، التزموا بالصمت وأتمروا همسا. اللي يقول للتاني كده يقول له بصوت واطي، صوت واطي هكذا، وحيبتدي بقى المعركة بقى. فبدأت المعركة بالالتحام. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بيبص كده في جيشه فوجد خللا في صفوف بني عجل. الصفوف بتاعت بني عجل مش منتظمة، القلة كده وفيها قلق، خلل كده، مش كاملة كده ومش منتظمة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لا دي فيها خلل دي. فأرسل إليهم على طول وراح بعت لهم واحد وقال لهم قول لبني عجل دول إن الأمير هو المثنى بن حارثة الشيباني يقرأ عليكم السلام ويقول لا تفضحوا المسلمين اليوم. يعني إيه؟ اعدلوا صفوفكم، اعدلوا الصفوف بتاعتكم وتوازنوا فيها وبقوا كويسين. ها بسرعة راح الأخ ده فعلا قال لهم. ينظر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني يلاقي الصفوف بتاعتهم اتعدلت على طول، فالحمد لله، حمد الله تبارك وتعالى. هم شافوه يضحك فرحا، يضحك من الفرح بعد أن استقام الصف بتاعهم. شوف الانضباط لدرجة ايه وفي وسط المعركة ويبعث ويقول لهم اعدلوا صفوفكم لا تفضحوا المسلمين اليوم، يعني اعدلوا صفوفكم. احتدم القتال. أراد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني انه يستعجل النصر، فكر في ايه؟ ان هو يقتل القائد بتاعهم المجرم مهران ابن بادان، لانه مشرك بس ابوه مسلم سبحان الله. وفعلا ركز سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الهجوم على القلب اللي هو فيه مهران ابن بادان، وفعلا اضطر مع قوة الضغط على القلب ومقتل مهران ابن بادان على يد سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. في بعض الروايات بتقول ان هو قتل على يد جرير ابن عبد الله والمنذر ابن حسان، مش مشكلة، خير كله خير، المهم هو غرف 60 داهية ومات وخلاص. لكن سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني ركز بالضغط على القلب بعده الى الخلف يعني، وتم بالفعل قتل مهران ابن بازان. وكذلك تم قتل شهر براز اللي كان موجود واللي قتله قرط بن جماح. بعد ذلك بدأت عملية القتال في القلب عشان يزحزحوه، وبالفعل تم اختراقه، وشرع الرجال في الهرب، كله جري لأن القلب خلاص اتخلخل، تقدر تخش من القلب وبعدين تضرب على اليمين وتضرب على الشمال، ما يمين وما يسار عندهم، يبقى انتهت خلاص. وفعلا كله بدأ يهرب، واشتغل بقى المسلمون تقتيل في جيش المشركين حتى انفصل جيش المشركين الى قسمين فعلا، ادي الميمنة وادي الميسرة، وبدأ المسلمون في ضرب كل قسم لوحده، ضغط شديد جدا جدا عليه، عملوا فيهم مقتلة عظيمة. احنا شفنا ان عدد القتلى في المشركين 100,000، هم عددهم كله 120,000، تخيل الرقم. لكن هنا في هذه المعركة أكرمنا الله عز وجل باستشهاد سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني، أخو المثنى ابن حارثة الشيباني اللي كان عينه سيدنا المثنى قائد على المشاه. شوف بقى هو مصاب وحيموت سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني، وينادي في القوم بحماس شديد وهو يقول يا معشر بكر بن وائل، قبلته يعني، يا معشر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله، ارفعوا الرايات بتاعتكم، انا بموت مش مشكلة، لا يهولنكم مصرعي. ايه يعني لما اموت يعني؟